قال الإمام رحمه الله ومن ضمير الحاضر الظاهر هنا المصنف رحمه الله لا زال يتكلم على أحكام البدل. تكلمنا على أسمائه بسم البدل والترجمة والتبيين والتكرير. أما البدل لأنه عوض، ترجمة لأنه تفسير، والتبيين لأنه توضيح، والتكرير لأن ذكر فيه الإسناد. هذا وش تسميه. تكلمنا على الحقيقة، هي المقصود بالحكم بين وسيطة هو المسمى بدلا، وتقدم تفسيرها على مذهب الشارح والمرادي. ثم تكلمنا على أنواعه مطابقا بعضا اشتمال كمعطوف ببال. هذه أنواعه، معطوف ببال فيها ثلاثة، إما البداء وإما النسيان وإما الغلط، وتقدم التفريق بين ذلك. ثم تكلم الإمام على الأمثلة، زنه خالدا قابل اليداء عن الحقا وقدنا بالمدى. بالنسبة لزنه خالدا الكل، قبل اليداء البعض، عرف حقه للشمال، خذ نبلا ذات صور في ثلاثة. الآن مش تكلم مصنف رحمه الله ومن ضامري حاضري الظاهرة لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو الشمال، كإنك ابتهاجك الشمال. عوض هذا البيت السين منصوري ومن حاضر ومن بد من ضمير الحاضري زيد شنو نعم زيد كيفاش شوف، ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اقتضى الشمال. شكل معوطة. شوف، ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا. تقدير لا تبدل الظاهرة، هذاك فيها الشغل، هذه الظاهرة فيها الشغل، مفعول بفعل محذوف. لا تبدل الظاهرة، لا تبدله، هذه الظاهرة عندها واحد الفعل محذوف تقديره لا تبدله. شكون يدل عليه؟ لا تبدله، لأن لا تبدله هذا مشغول، شغل بالضمير. مين ما نبدلوش هذا الظاهر؟ من الحاضر، مع أن الاسم الظاهر ما نبدلوه شي من الحاضر، معنى ما يكون شي الحاضر هو المبدل منه، والبدل هو الاسم الظاهر. الاسم الظاهر مش يكون بدل، والمبدل منه هو الحاضر. والحاضر شنو فيه؟ فيه المتكلم وفيه المخاطب، هذا هو المغنى الحاضر. معنى لا تبدل الاسم الظاهرة من ضمير المتكلم أو من ضمير المخاطب، هذه هي القاعدة. إلا في ثلاثة، شنو في ثلاثة؟ إذا كان البدل كل من الكل، ولكن خص يكون عنده الإحاطة، هذا شرط الإحاطة. الكل من الكل يشترط فيه شرط، هو خص يكون الإحاطة. معنى إذا كان كل من كل ما عندوش الإحاطة لا يجوز، لا بد من الإحاطة. هو اللي قال فيه الإمام إلا ما إحاطة جالة. شنو ديش في الإعراب إحاطة جالة؟ شنو؟ نعم يه لا لا دابا إحاطة شنو في الإعراب دابا؟ إيه هوش مقدم أخر مقدم وفعل مقدم. إلا ما أظهر الإحاطة جلا، هي أظهر. إلا ما جلا وأظهر الإحاطة، معنى جلا أي أظهر وأوضح ودل على الإحاطة، هذا هو الشرط، هو يدل على الإحاطة، هذا هو الشرط اللي كاين في الكل من الكل. أو اقتضى بعضا، أو كان البدل بعض من الكل، أو اشتمالا أو البدل للشمال. المثال كأنك ابتهاجك الشمال استمال، هذا المثال البعض الشمال، هذا شمن مثال هذا؟ الشمال، هذا مثال مثله الإمام لبدل الشمال. بين التقدير؟ أعيد التقدير. لا تبدل الظاهرة، معنى ما يكونش الاسم الظاهر هو البدل مين؟ من الحاضر، معنى المبدل منهم يكونش ضميرا. وهذا الحاضر هذا شنو هو؟ المتكلم والخطاب والغيب، المتكلم والمخاطب. إلا إذا كان الكل من الكل، إذا كان من الكل جائز، ولكن الكل من الكل فيه الشرط سيكون عنده الإحاطة. البدل بعض من الكل لا شرط فيه، وبدل الشمال لا الشمال. عين شوفوا يكون فيه، يكون بدل كل من الكل ويكون فيه الإحاطة. تكون لنا، شوف تكون لنا، كلمة لنا هذا ضمير ديالاش؟ حاضر من نوعي المتكلم، هذا ضمير الحاضر من نوعي المتكلم. تكون لنا عيدا لأولنا، هذاك البدل من ديكنا. أولنا هذا هو المبدل، هذا هو البدل، والمبدل هو نا، وآخرنا معطف على البدل بدل. في عنا الشاهد الكل من الكل، إذن دخنا لنا جميعا، أولنا وآخرنا جميعا. إذن دخ أولنا وآخرنا فيها الإحاطة، فيها الإحاطة أيضا جائز. كذلك قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله، شوف لكم، هذا لكم شنو هذا؟ هذا هو بدل البعض، هذا هو الخطاب، هذا هو الخطاب، هذا من نوع ايش؟ من نوع الخطاب. لنا من نوع المتكلم، لكم من نوع الخطاب، هذا حاضر من نوع الخطاب. لمن كان شنو هذا؟ هذا هو البدل، هذا ظاهر من حاضر، ظاهر هو من، لمن. هذا من ماله؟ هذا هو الضمير الحاضر، الاسم الظاهر. هذا الاسم الظاهر منه بدل من الحاضر، والنوع الحاضر هو المخاطب. هذا لمن كان من في صيغ العموم، صيغ العموم عند الإحاطة، إذن جائز. هذا بدل كل من الكل، لأن من اسم موصول، واسم الموصول عنده العموم والشمول، إذا الإحاطة موجود. مثلا رأيتك زيدا، فين المخاطب؟ رأيتك، رأيتك هذا الخطاب، هذا هو الحاضر. زيدا، إذا ديك زيدا هذاك بدل ظاهر مين؟ نظامي يصح يصحش. علاش ما يصحش؟ ما عندوش الإحاطة. رأيتني زيدا إذا رأيتني زيدا، إذا رأيتني اليابن ديال شني حاضر من نوعي متكلم. إذا زيدا زيدا هذاك ظاهر منو بدل مليار يصح. علاش ما يصحش؟ ما عندوش الإحاطة. ثم قال أو اقتضى بعضا. شنو اقتضى بعضا؟ يكون البدل يدل على بدل بعض من الكل. بحال ايش؟ أعجبتني وجهك. شوف أعجبتني وجهك، إذا أعجبتني فعل وفاعل ومفعول. التا هو الفاعل، ني اليد الوقاء انه الوقاية اللي مفعول به، وجهك هذا بدل منو بدل؟ متسا. إذا بعض من كل، لأن وجهك بعض من الإنسان ولا، وهذا البعض حقيقة حسي، وإذا كان بعض حقيقة حسي شيكون البد بعض من هذا. صحيح هذا؟ صحيح، لأنه بدل بعض من كل. كذلك أعجبتني كلامك، أعجبتني كلامك، الإعراب هو نفس الإعراب، كلامك بدل مين؟ متسا. هذا ظاهر مين؟ من حاضر. يصح يصح. علاش من نوعيش؟ من بدل للشمال. علاش؟ لان كلامك كلامك جزء معنوي ماشي حسي، لان الكلام من الانسان وماشي هو جزء حي الدوفن شلو راسو. الامثله واضحه. هذا هو البيت. اذا خلاصه، ظاهر من ظاهر جائز؟ جائز مطلقا. نبدل الظاهر من الظاهر جائز مطلقا. معرفه أو كان النكرة أو مختلفة، كيفاش ماك؟ مثلا معرفة قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، في المبدل منه الصراط المستقيم، في البدل صراط الذين أنعمت عليهم، معنى أعطينا الصراط المستقيم. ولكن الصراط المستقيم شنو هو؟ هو اللي الصراط الطريق المنعم عليهم الذين أنعمت عليهم. كذلك يكون نبدلوا معرفة من نكرة. صحيح صحيح. وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، فين النكرة؟ صراط مستقيم. فين المعرفة؟ صراط الله. إذا صراط الله صراط مضاف الله، هذه هي المعرفة، المعرفة بالإضافة. كذلك النكرة من نكرة، إن للمتقين مفازا حدائق. شوف مفازا حدائق، مفازا نكرة، حدائق نكرة. شنو بدلنا؟ حدائق من كلمة مفازة. أو تكون نبدلوا النكرة من معرفة، وإن لن بالناصية ناصية، قبل منه بالناصية لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة، لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة. في عندنا الشهد بالناصية، هذه المعرفة. ناصية كاذبة هذه النكرة. صحيح صحيح. احنا شنو نفهمه؟ يجوز يكون البدل والمبدل منه لفظ واحد يتحدوا في النص، واضح؟ لأن اللفظ الأول هو اللفظ الثاني، إلا أن اللفظ الثاني خصو يكون واحد النوع الصغير، سيعطي له شي صفة ولا شي حاجة. أما إذا تخلي نيشا ما معنى بالناصية ناصية ما يصح لكش، تقول ناصية كاذبة ناصية صادقة، تعطي له صفة. فإذا لا بغينا نبدلوا بدل لفظ من لفظ ومتفقين جائز، شنو خصو يكون في البدل؟ شي حاجة زايدة، شي حاجة اللي نعطيه التغيير، اللي نعطيه التغيير هي ناصية كاذبة. الإفراد والتثنية والجمع جائز؟ جائز. التذكير والتأنيث جائز، فيلزم الكل من الكل، هذاك لا بد من مطلق. أما الباقي لا يلزم المطالبة، يكون تثنية من الجمع والجمع من التثنية والإفراد في البدل كله جائز. شكون اللي يلزم المطابقة؟ كل، لأن الكل خصو قد قد، لأن الكل خصو يكون مفرد من مفرد، تثنية من تثنية، جمع من جمع، إلا إذا كان مصدرا أو تفصيلا. اسم التفضيل هذا يجوز. شنو يجوز؟ يجوز يكون عندنا البدل الكل من الكل، ولكن كاين المخالفة. ولكن يكون مصدر معروف ان المصدر يسوق بالقليل والكثير ويكون اسم التصدي واسم التصدي يلزم الإفراد. هذا هو هذا قول الامام رحمه الله ومن ضامري اننا نبدلوا من الغيبه الابدال من الغيبه جائز مطلق. ما الدليل على ان الابدال من الغيبه جائز مطلق؟ الامثله السابقه شوف زره خالدا قبله اليد عرفه حقه. اذا نبتل الظاهره من الغيبه جائز جائز مطلقا. ما فهمنا هذا من الامثله السابقه؟ فين الامثله السابقه؟ زره خالدا قبله اليد عرفه حقه هذه حتى مشكل. ومنها قوله تعالى على في بعض الاعراب اعرب واصروا النجوى الذين ظلموا تهي فيها الشاهد اصروا هذا الواو فاعل الذين ظلموا هذاك بدل يجوز واصروا الواو فاعل الذين ظلموا هذاك وبدل صحيح صحيح. ويجوز كون اصروا ذيك الواو للجماعه والذين ظلموا فاعل ذيك اللغه اللي يقولوا لها لغه اكل من البراغيث يجوز لانه وقد يقال سعيدا وسعيد هذه سعيد هذه. ويجوز كون الذين ظلموا مبتدا وصاروا خبر مقدم صحيح صحيح. فحمش تقول قام الزيداني الزيد المبتدا مؤخر وقام خبر مقدم. اذا من الغيبه جائز مطلقا قولوا جائز مطلقا يفهم من الامثله السابقه. وما حيث ما يتكلم المصنف على الممنوع بقي الجائز لأنها تتكلم لا تبدله والباقي الجائز. ثم المضمار من المضمار هذا ليس بجائز. قمت أنت لا والو. رأيتك أنت والو. مررت بك هذا توكيد كما تقدم مضمار رفعي. هذا شمي شيء تعرف هذا توكيد. إذا قمت أنت هذا من نوع التوكيدي. رأيتك أنت من نوع التوكيدي. مررت بك من نوع التوكيدي. أنت أيضا في اختلفوا هو رأيتك إياك. شوف رأيتك إياك في حالة النصب هي اللي اختلفوا فيها. معنى ضامير من ضامير فين ضامير من ضامير رأيتك إياك هذا على مذهب الكوفيين والناظم هو من نوع التوكيد أيضا هو من نوع التوكيد. بصريين يجوزوا فيه البديل ولكن تحقيق لا. علاش؟ لأن هذا البدل حتى إذا كان بلفظي خص يكون فيه النوع المغايرة. هذا ما هناش النوع المغايرة لأن البدل ملي يكون هذا اللفظ أيضا لفظ شنو خص يكون فيه؟ هذا ما فيهش المغايرة ولهذا شغي يكون من قبيل التوكيد. إذا لما كان المرفوع توكيد هذا المنصوب يكون توكيد. هنا مش نبدلو من ظاهر باش يكون عندنا رأيت زيدا إياه لا هذا لا يجوز غير مسموع هذا. رأيت زيدا إياه فين المبدل منه؟ زيدا. وفي البدل ضمير. إذا الضمير هو البدل والمبدل منه لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. ومن ضمير لا تبدله إلا ما حتى شلا استمالا كأنك ابتك السمالة. ثم قال وبدل المضمن الهمزيالي كمن ذا سعيد أمالي. المصنف مش يتكلمنا على واحد القاعدة شنو اللي يقول البدال دبنو اللي ذي يضمن الهمزة بدال الاسم المضمن الهمزة باش يكون عندنا الاسم اللي يدل على الاستفهام غنبدلو منه. المبدل منه شنو يكون؟ اسم الاستفهام. إذا المبدل منه اسم استفهام فإذا كان المبدل منه اسم استفهام البدل خصو عمل معه أداة الاستفهام. هنا المصنف تكلم على الاستفهام الشرط ما تكلمش عليه ويقول الشرط كذلك. المصنف لا يتكلم على الاستفهام والشرط يقول كذلك. قال المصنف وبدل ش من بدل دل المبدل منه ش من المبدل منه الذي تضمن لهمزة يلي همزا شكون يلي همزا ذلك البدل فحال ايش كمن ذا أسعيد. في عن الشهيد من، من هذا هو اسم الاستفهام. هنا واش كاين الأداة للاستفهام المعروفة الهمزة؟ لا ضمن، يعني احنا قينا في الأول في باب الاشتغال قلنا أدوات الاستفهام فيها ثلاثة، كاين الاستفهام الذي يقولون الحقيقي، كاين تطفلي، كاين تضمني، هذه ثلاثة. الاستفهام الحقيقي معنى قول الاستفهام الأصلي، التطفلي، التضمني. الاستفهام الحقيقي هو الهمزة، هذا هو الأصل، ولهذا كانت الهمزة أم أدوات الاستفهام، يتمتع بها ما لم يتمتع بغيرها، يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها. شكون الأصل؟ الهمزة. شكون التطفلي؟ هل، هذا هو تطفلت، هي ما عندها شيء. يقول الأصل ديالها بمعنى قد، كاين اللي يقول هل أتى الإنسان، قد أتى. والتضمني ما بقي من الأدوات. علاش يقولوا لنا التضمني الفقي محمد؟ شنو كان الأصل؟ من؟ لكن الشرطية من قبل الاستفهامية. من شنو أصله؟ الذات العاقلة. من الأصل ديالها؟ الذات العاقلة. ما الأصل ديالها؟ الذات غير العاقلة. كيف الأصل ديالها؟ حال، معنى اسم يدل على حالة الشيء. كلمة متى تدل على الزمان، أين تدل على المكان، هذا هو الأصل. ثم عاد تضمنت. فإذا من أصلها دلالة على الذات العاقلة ثم تضمنت، هذا هو الاسم. إذا من يكون للاستفهام تضمني، البدل ديالو نقرنه معه الحرف للاستفهام هو الهمزة، نقول من مبتدأ، ذا خبر، أ سعيد، سعيد هو البدل، أم علي معطوف عندنا الشهيد هنا أ، هذا هو. هذا الاستفهام، الاستفهام هذا إما ليكون في الكمية، وإما ليكون في الذوات، وإما ليكون في المعاني. هذا الاستفهام شحال عنده؟ ثلاثة، إما أن يكون في الذوات، وإما أن يكون في الكميات، إما أن يكون في المعاني. معنى في الكميات، السؤال الذي سألوا به على الكم، هذا هو الكميات، ضد السؤال الذي سألوا على الكيفيات. كاين سؤال يسأل به على الكيف، وكاين سؤال يسأل به على الكم، لا هذا يكون سؤال على الكم، معنى على المقادير. كاين السؤال اللي يسألوا على الذوات، كاين السؤال اللي يسألوا على الأفعال، على الأعمال والمعاني، هذا ثلاثة. إذن كم، مش نقول كم مالك، شوف كم مالك، ذا تبدل منه عشرون أم ثلاثون، وهكذا في الأمثلة. كم مالك تقول، فين عندنا الشهيد هنا المبدل منه؟ كم. وفين البدل؟ وذيك عشرون فيها الهمزة؟ صافي. وكم هذا عدد؟ عدد، شمن عدد؟ كنائي. أما عشرون عدد صغير. في الأعداد سيأتي إن شاء الله كم وكائين، هذاك الباب تتكلم على الاعداد اللي كنايه. والعدد المعروف في الباب الاولاني لما تسمى جوج الابواب، الباب ديال الاعداد والباب ديال، سبحان الله هذا النحو لا عجب. شنو اللي يعلمك في الحياه ديالك؟ يعلمك فيك ماشي تهضر بالعدد الصغير، فيك ماشي تهضر بالعدد الكنائي، فيك شي عجب كبير. النحو شنو خصو؟ خصو يطبق مزيان، ويتقرا اللغه، ويتقرا الادب، وتقال بلغة، راه ما يكون حتى واحد في حال غادي يوصل واحد الدرجه اللي ما يوصلها واحد. هو درس النحو مزيان، ودرس التصريف، ودرس علوم البلاغه، وتكون عندك اللغه، اللغه المتن ديال اللغه، الالفاظ والشقاق وداك الشيء، ويكون عندك الاداب، ما يكون حتى واحد في حال في الدنيا غادي يوصل لهاد الدرجه هذه، يبقى العيب بالعلوم. تحقق هذا الشيء نقول لك دابا راه شي حاجه كبيره. النحو والصرف والبلاغه والكلمات ديال اللغه، وتتبعها بعلم الادب، الشعر والقصص، القصائد، راه ما يكون حتى واحد بحال. كون العقليه ديالك شي حاجه، شي حاجه زايده بزاف، لان هاد الالفيه تنظر فيها شي عجيب، شي حاجه عجيبه فيها. نشوف دابا غير القراءات اللي تنقرا، هذه الكلمة ديال الواقع، هذه الكلمة ديال الياس، هذه الكلمة ديال الإمالة، هذاك الشيء ديك الإمالة في الألفية في الأول يظهر لك أنت خاوية، ولكن في القراءة يظهر لك الأثر ديالها شنو تما. في الوقت يظهر لك أنت داك الشيء غير اللعب، ولكن ملي تلقى أنت الوقف ديال القراءة يظهر لك داك الشيء كيفاش شنو، كيف نقدروا نوقفوا، كيف غادي نزولوا، فين ماشي نحافي وشي كذا، داك الشيء عجيب جدا. فين عندنا الشاهد هنايا؟ إذا كم مالك عن شنو؟ إذا كم هذا سؤال، هذا السؤال عن الأعداد، ولكن يكون في باب الكميات. ما يمكنش كم نسأل بها على الشخص، ما يمكنش نسأل بها على الزمن، ما يمكنش نسأل بها على الحال، ما يمكنش نسأل بها على الذات المبهمة، وإنما نسأل بها على الأعداد. هي تكون خاصة التفسير، لأن العدد يكون مبهم خاصة التفسير. التفسير ديالو هو اللي يجي العدد الصالح وشغله للبدل باش نفسرو، لأن تقدمنا من معاني البدل التبيين، الترجمة الترجمة كذا، هذا التفسير، هذا الترجمة وكذا، هي. ثم ذكن من ذوات من رأيت، شوف من رأيت مفعول مقدم، هذا شوف من رأيت أزيدا أم عمرا. إذا أزيدا شنو اللي فسرنا؟ اللي فسرنا من؟ إذا من هنا هذا سؤال، سؤال نسألو على الذوات، شنو من ذات اللي نسألو لها؟ واش الشخصية الفلانية هي اللي كنا نقولوا له الهوية، هي اللي قلنا هذا اليومين في الكتاب، لأن هنا ذات مشخصة، الذات مشخصة هي اللي نقولوا لها الهوية. تكون الحقيقة باعتبار التشخص، مي إذا كل الحقيقة باعتبار التشخص تسمى الهوية، لأنه يشار إليها بكلمة هو. إذا من رأيت زيدا كما أنشد، أم عمرا هذاك بدل عطل، هذا في الذوات، تكون في المعاني، في المعاني معنى المراد بالمعاني هنا يا أفعال ما يصدر على الإنسان، ماشي المعاني هنا نفهم المعقولات، لا، هنا المعاني في مقابل الذوات، لأن في بعض الأوقات تكون المعاني تقابل الحسيات، محسوس معقول، لتكون المعنى ضد المعقول، لا، المعنى ضد المحسوس، هذا شيء محسوس، هذا شيء معنى، شيء يكون ديك الوقت؟ يكون المعقولات. مثلا اللي يتعلق بالحواس الظاهره اللي يسمى محسوس، ولكن اللي يتعلق بالافكار والعقول اللي يسمى معاني، هذاك معقولات. هذاك في بعض الاوقات يكون المعنى تقابل ذلك، هنا المعنى لا، المعنى تقابل الذات، اذا الذات تقابلها المعنى، اذا هي الافعال والاعمال والصروف وما الى ذلك. في بعض الاوقات يكون المعنى شيء قابل، اللي قابل اللفظ، هذا ملفوظ، هذا معنى، اللفظ ماشي هو المعنى. في بعض الأوقات يكون هذه المقابلة، عقيناها في المنطق، إطلاقات المعاني، معنى تقدر يكون حاجة واحدة تقول فيها المعنى، تقول فيها المدلول، تقول فيها الموضوع له، وتقول فيها الحاصل في العقل، هذاك الشيء على حسب الاعتبارات. مثلا المعنى باعتبار كذا، المدلول باعتبار كذا، المفهوم باعتبار كذا، المسمى باعتبار كذا، هذه كلها جيزة. مثلا يمكن نقول أنا قام على السدل على الحدث والزمن، هذاك الحدث الزمن نقول هو الحاصل في العقل، فعلا الصورة حاصلة في العقل هذه، صحيح صحيح. نقول معنى لأنه هو الذي يقصد من اللفظ، صحيح. نقول مدلول لأن قام دلت عليه. نقول موضوع له لأن اللفظ وضع له. نقول مسمى لأن هذا اسمه، هذا مسمى. نقول إلى آخره، هذا الشيء كله صحيح، كله صحيح. فإذا هنا المعنى شكون يقابله؟ الذات. هنا المقابل المعنى هي الذات. هنا هذا قوله، قل ما صنعت، شوف ما صنعت، ما قرأت، ما صليت، غير شي جواب، ما صنعت خيرا أم شرا، ما قرأت واش تفسيرا أو حديثا، لا تجاوب انت، ما أكلت واش خبزا أو لا تفاحة. هذا قول الإمام رحمه الله وبدل المضمن الهمزي. المصنف ما تكلمش على الشرط، الشرط ما تكلمش عليه، الشرط شي يكون فيه، الشرط يكون فيه دي يكون فيه للعاقل وغير العاقل، ودي يكون الزمان والمكان. تقول متى تسافر، شفتها؟ إن غدا وإن بعد غدين، هذه فين هي؟ في الزمن. حيثما تجلس، إن يمين المحراب أو شمال المحراب، هذه فين؟ في المكان. ما صنعت إن خيرا وإن شرا، شنو هذا؟ غير العاقل. من قام، شوف من قام، إن زيدون إن عمرو، فإن هذا في الذات العاقلة، هذا هو الشرط. إلا أن هذه القضية للشرط المصنف ما متسلش، عنده واحد نوع الإشكال، لهذا المصنف ما متسلاش، ما ضغمش بها. شنو السبب اللي ما تكلمش عليها؟ شنو النوع اللي إشكال؟ حيث ما يقول نتا من قام، مش يقول إن زيدون إن عمرون يقوم، إن قام من قام إن زيدون أو عمرون يجلس كذا ولا كذا، واخا هل من قام هل إن زيدون من بدل؟ لكن بدل من من ديك الضمير اللي يكون من الضمير دمل من الضمير، لكن بدل من مش يكون بدل مبتدا، هيك مش يكون مبتدا. إن زيدون مش يكون دخلت إن على الاسم، والإن ما تدخلش على الاسم. ولكن من بدل من الضمير مش يختلف العامل ديال البدل والعامل ديال المبدل منه، هذا هو الإشكال اللي فيها. إما مثلا مش يكون نوقعوا في واحد المحظور، شنو المحظور عند البصريين؟ إن لا تدخلوا، إن الشرطية ما تدخلش على الاسم، هنا مش يكون خلص على الاسم، هذا إذا عملناها بالمبتدا. وإذا عملناها من الضمير مش يكون اختلف العامل، العامل مش يكون اختلف، لأن العامل من ابتداء والعامل والعامل ديال البدل قام، يكون اختلف العامل، والعامل خصو يكون هو يتكرر غير. هذا قول المصنف رحمه الله. وبدل المضمن همز ريالي كما نسعيد والأمالي. ثم قال ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا، يستعن بنا، كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. مصنف شي يقول بدل الفعل من الفعل، هذا هو الموضوع. فيما تقدمنا شكون نتكلموا بدل الاسم من الاسم، هنا بدل الفعل من الفعل، صحيح؟ مصنف تلقى فيها الفعل بجميع أنواعه والنوع البدل بجميع أنواعه. لهذا الإمام الشاطبي رحمه الله قال يأتي في الأقسام كلها، فبدل الكل من الكل كهذا المثال. فين هذا المثال؟ إن جئتني تمشي. علاش؟ لأن تمشي هي نفس المجيء. ويمكن كذلك قول الله تعالى ومن يلقى أثاما يضاعف له العذاب، إذن المضاعف هو نفس لقي الإثام على هذا. ثم يكون بدل للشمال، بدل للشمال في حال هذا المثال هذا، فين الآية؟ لأن الآية صحيحة لكم بدل الشمال، صحيحة لكم بدل، لأن لقي الأثام يشتمل على مضاعفة العذاب، فهمنا؟ الآية صالحة بدل الكل من الكل. هذا قال الإمام فإن لقي الأثام يستلزم، وقيل هي هو، هذيك هي هو، واش ماشي يكون كل من الكل. ولهذا الآية كاين اللي يمثل بها بدل الشمال، كاين اللي يمثل بدل كل من الكل. أما المثال بدل الشمال هو ذيك الشعر اللي فيه المبيعة تستلزم فينا إن على الله أن تبايع تؤخذ كرهن أو تجيء، إذا تبايع تؤخذ كرهن، هذا هو البدل الشمل، لأن المبايعة تستلزم الأخذ كرهن أو الأخذ طائعا. كذلك البعض من الكل إن تصلي تسجد لله يرحمك، نعم، علاش؟ لأن السجود بعضنا. وبدل بدل الغلط هو ما جاش في اللغة العربية في الشعر ولا شي حاجة، ما جاش، ولكن القياس يقتضي. ومتسلولو إن تطعم زيدا تكسوه، فعل الشهيد، إن تطعم تكسوه، تطعم تكسوه، هل تكسوه اللي يطبق في هذيك الأنواع السابقة، نقدر نعملو له البداء ونعملو له النسيان، نعملو له الغلط بحال هيك على حسب القصد وكذا. ثم هذا بدل الكل من الكل، هذا بدل الفعل من الفعل. وباش عرفناه بدل الفعل؟ لان فعل مجزوم فعل منصوب، ثم يظهر لك ان الفعل من الفعل. لأنه يعني هو معروف أن الفعل في الضمير يكون جمل، ولكن هنا في يظهر لك أنه بدل الفعل من الفعل، هو في الأفراد العامل، لأن يعني هذا منصوب، هذا مجزوم، هذا كذا كذا كذا، ويكون بدل أيضا من من من في الجمل. ومثل قول الله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام، ذلك أمدكم بأنعام جزء من قوله أم بما تعلمون. وكذلك هذاك الشيء اللي الشعر الذي مثلوا به: رحالا لا تقيمن عندنا، لأن رحالا تستلزم لا تقيمن عندنا، هذا هو بدل. لا، أما بدل الكل من الكل ما يكونش في الجمل، بدل الكل من الكل قالوا ما يكونش في الجمل، وبدل الغلط لم يسمع في الجمل. هذا قول الإمام رحمه الله: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. وقال الإمام رحمه الله هذا المثال من بدل الشمل، علاش؟ لأن قاصد الاستعانة يشمل على الاستعانة، يعني شوف ذي قصد الاستعانة راه تسمى الاستعانة، وإن كان مطلق الوصول ما يستلزم شيء، أنا ذا نوصل ولكن ماشي قصد الاستعانة، ما يلزمش الاستعانة، ولكن قصد الاستعانة راه كاين تسمى الاستعانة. ثم قال الإمام رحمه الله: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصينا يستعين بنا. ثم قال الإمام: النداء. الآن مش يتكلم الإمام على أبواب النداء، دابا بحال اللي المصنف تكلم على الجملة الاسمية باتفاق والجملة الفعلية باتفاق. ثم هنا الجمل النداء قيل هو وسيطة وقيل هو من جملة فعلية، هذا محل الخلاف. بعد حين قلت يا عبد الله، هذا عبد الله واش هي مستقلة أو هي من الجملة الفعلية؟ هناك من يقول هذا من الجملة الفعلية، لأن عبد الله منصوب بأدعو، مش يكون جملة فعلية. وقيل لا، يا مستقلة حرف ناصب، معنى هذا ليس من الجملة الاسمية وليس من الجملة الفعلية. ولا قلنا يا اسم فعل مش يكون جملة اسمية، وإذا قلنا مفعول بفعل محذوف جملة فعلية، وإذا قلنا يا هي الناصبة باستقلال مش يكون مستقلة. هذه ثلاثة المذاهب. يا عبد الله فيما كان، هذا مثال عبد الله، هذا عبد الله مش منصوب، قيل منصوب بفعل محذوف، سيأتي إن شاء الله مذهب الجمهور السيبوي، إذا على مش يكون من قسم الفعلية. وقيل مش يكون هذه حرف حرف النداء كاملة، حرف النداء مش يكون من قسم أسماء الأفعال، وإذا كانت من قسم الأسماء فهي ما تكون؟ لا مش من اسمية، مش من جملة اسمية. وإذا كانت هي حروف بنفسها، شوف حروف مستقلة هي الناصبة، مش يكون مستقلة، إذا مش تكون واسطة، ليست من الاسمية وليست من الفعلية. الآن مش نتكلم على أبواب النداء. وابلو النداء ذي تجي فيها التبعية، علاش؟ لأن المنادى ذي أصبحت النداء، معنى فيها النوع التبعية، وسيكون إن شاء الله الأنواع التوابع كاملة غتدخل هنا في الاتباع إن شاء الله، مثلا في باب الناتي، في باب البدلي، في عطي الناتي، في كذا في كذا أحكام، مثلا مش يكون عندنا المنادى والتوابع، معنى أحكام والتوابع سيأتي إن شاء الله. إذن هذه هي العلاقة، العلاقة هذا بالتوابع، لأن يعتبر المنادى شنو؟ تابع لحروف النداء. ماشي نبدأ بالنداء. النداء، النداء فيه أربعة لغات، فيه النداء والنداء، وفيه النداء والنداء. شوف نداء هذا مصدر من نادى ينادي، نادى، جيب المصدر نداء قياسي أو سماعي، لا قياسي، علاش؟ لأن قاتل قتال، هذا سماعي، إذا النداء سماعي. كلمة نوداء، شوف نوداء هذه نادى، كاين المفعلة فيها؟ قول لا، ما كاينش المفعلة، هذا النادي ما كاينش المفعلة، إذا ديك ما عندهاش المفعلة فحاول فحنادى. مي يكون نادى ذلك الفعل الذي يدل على الصوت، القياس ديالو نداء فعال، إذا قياس نداء هو قياسي، فإذا نادى، إذا ماذا نظن اللفظ شكون القياسي فيها؟ ومين نظن المعنى؟ النداء. لأن ما إذا نظن اللفظ هذا فيه المشاركة، إذن مش يكون قياس هو نداء. لنظر هذا اللفظ هذا ما بقاش عنده المشاركة، سلبت له المشاركة، شي بقى في المعنى النداء. إذا نادى فيه الصوت، الفعل الذي يدور على الصوت يكون مصدر ديالو فعال، إذا مش يكون قياس. أما نداء هذا غير مقصور، أما نداء غير مقصور، هذه اللغة في القصر، هذا في الممدود دخله القصر، صح؟ هذه أربعة اللغات، واضح؟ هذه أربعة للصيغة، قل نداء، نداء، نداء، نداء. ثم المعنى ذي النداء، المعنى ذي النداء هو الدعاء، معنى نادى دعا، نادى ربه أي دعا مثلا. واصطلاحا طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها، هذا هو في الاصطلاح، طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. والمراد بالإقبال هنا شنو السبب اللي نقوله مطلق الإجابة سي الإمام المنصور؟ قل شنو السحمد اللي السبب اللي نقوله النداء هو الإقبال والمراد بهذا الإقبال مطلق الإجابة؟ علاش؟ قل سي الططوني. لا احنا نقوله مطلق الإجابة خصو يجيب، احنا نقوله هنا النداء طلب الإقبال والمراد بهذا طلب الإقبال مطلق الإجابة ليدخل الله. ما هو السبب؟ شنو السي محمد؟ نعم شو بس هي السيد قلنا إذا قلنا عند النداء نقول يا الله، ولكن إذا فسرنا يعني بهذا الإقبال غيكون عندنا إحنا يعني حقيقة أنت تطول بزاف. الإقبال واحد الإنسان يقول لك هيدا يقلب من عندك، واش الله هذاك عنده؟ هذا صار خمسة بقى تطول. إذا قلنا وما جوج الكلمات هو مثلا الإقبال أفلان يقعد ويقلب من عندك، واش هذا المعنى كاين في الله؟ هذه مستحيل. هنا نعملوا الإجابة أي مطلق الإجابة باش تقول يا الله، لأن الله ما يتصلش بالإقبال، يليق به الإجابة ولكن لا يليق به الإقبال. هذا هو السبب، الإقبال من صفات الخلق، هذاك ذيك ليس كمثله شيء. هذا الإقبال هذا خصو يتأول بالنسبة لنا، أن الله يقبل عليك مثلا، الله ماشي يكون ماشي نهاد الجهة تعالى الله نقول وينقلب من عندك، واش كان هذه؟ هذه المعنى مستحيلة في الله. شنو راه نعبد نجيب في الصغر هذا؟ ماذا نعمل نطلق الإجابة هذه يدخل الله وبالبشر خليه الإقبال على بابه. ثم كلمة يا زيد لا تقبل، واش هذه العبارة فيها تناقض؟ لأن نحن نقول يا زيد الإقبال لا تقبل، تناقض. شوف يا زيد أي نطلب إقباله، فإذا به نقول ما تقلبش. قال لك يا سيدي احنا نطلبوه باش ينقلب من عنده، نقول ماشي بحال يا فلان ما تجيش لعنده ماشي بحال. اذا الوقت متحد، ما كاينش تناقض، الوقت لا ماشي متحد، الوقت ليس متحد، لان قال يا اقبل ليسمع انه يا فلم يتوجه انه الا بعد الاقبال. مثلا تي قبل ان نقول ماشي بحال، والتناقض شي شرطه فيه اتحاد الزمن، انا ما اتحدش الزمن، لأن التناقض ماشي عنده الوحدات الثمانية. فاش يكون تناقض شنو خصو يكون؟ هنا ما هناش الوحدات الثمانية، هنا في الوقت اللي نطلب له الإقبال ماشي اللي نطلب له النه، هنا نقول له أقل أجن عندي قبل عندي، ما يقلب عندي يقول ماشي بحالي صح، ما بقاش يضو هنا هذا هو. ثم الذي ينادى حقيقة المميز، شكون الذي ينادى؟ مش المميز، لا المميز معنى اللي عنده التمييز اللي يمكن له يستجب لك. واش نقول يا حجر يا شجر؟ علاش؟ لان ما تميزش، معنى النداء اللي يتوجه اللي يفهم الخطاب، معنى اللي ما يفهمش الخطاب ما ندهلوش. واذا وجدت ذلك يكون مجاز، مثلا يا حاجه ويا كذا يا كذا كذا، غيكون كل هذاك ما جازش، هذاك فيها تأويلات. ولذا قال الإمام رحمه الله: ولا ينادى حقيقة لا المميز، لأن الذي تتائجه، وأما غير يا جبال فالسعار مكنية حيث شبهه إلى غير. هذاك السعارات يقول، هذاك الكلام ما يكونش حقيقي، هذاك ما يكون مجازي، مجازي، أو مش يقول شبه بالمميز في النفس وهي تخيل إلى غير. هذا قول الإمام ما يتعلق بالنداء. حقيقة النداء اللغة في النداء شحال؟ أربعة اللغات. والنداء في اللغة هو مطلق النداء الدعاء، اصطلاحا طلب الإقبال بالنيابة. المراد بالإقبال هنايا هو نطق الإجابة باش يقول الله جل جلاله. ثم ما يكونش التنافي بين يا زيد لا تقبل، لأن طلب الإقبال قبل النهي. ثم الذي يصلح للنداء، المحل للنداء شكون هو؟ اللي عنده التمييز، اللي ما عندوش التمييز. الآن ماشي يتكلم المصنف رحمه الله على أبواب النداء. أبواب النداء ماشي يكون فيها بعض الفصول، واحد الفصل يتعلق بحروف النداء، هذا بأحكام حروف النداء وعددها. من هنايا: وللمنادى إن أو كالنائية وأي كذا ثم هيا والحمد للتاني ولمن نديب أو غير من دون زين وغير من دون مضمار نجا والسلام قد يعرف على ما وذاك في الجنس واسم شغلة وقل ومن يمنعهم سعاد إله. هذه أحكام حروف النداء، هذا هو الموضوع، هذا البحث الأولي، هذا الفصل الأول. الفصل الأول شيء يتعلق في عددها وأحكامها، هذا في عدد حروف النداء وأحكامها بين هذا فاين. ثم المصنف الفصل الثاني مش يتكلم على أحكام المنادى، هذا مش يكون أحكام المنادى. أحكام المنادى كاين اللي عنده الضم، كاين اللي عنده النصب، كاين اللي عنده الضم والفتح، كاين اللي عنده الضم والنصب، هذا هو هذا أحكام المنادى. أحكام المنادى شنو هي؟ كاين اللي عنده الضم وابن المعرفة المنادى المفردة الذي فيها قد عهد، هذا عنده البناء، بناء على الضم. كاين اللي يكون عنده النصب والمفردة المنكر شبه انصب، كاين اللي يكون عنده الضم والفتح ونحو ضم وافتحا. شوف ضم وافتحا، شوف ضم وافتحا شنو عنده؟ ضم والفتح. زيد عليه هذاك ضم وافتحا، هذه في قوله وافتح، لا في قول الإمام في نحو سعد انتصب ثاني وضم وافتح، هذا كان يا سعد سعد، لأن متتمد هذا كان المصنف خصو جمع مع بعض. ثم مش يتكلم الإمام اللي عنده النصب والضم وضموم أو ينصب، وضموم أو ينصب ما تطغى الخصة، هذا هو حكم المنادى. الفصل الثاني شنو موضوعه؟ شحال في هذه الأقسام؟ أربعة. كاين اللي مبني أو حيل، كاين اللي منصوب، كاين اللي عنده الضم والفتح، كاين اللي عنده الضم والنصب، باين؟ طيب. أما اللي عنده مبني وابن المعرف المنادى المفردة على الذي فرضه، هذا هو البناء. اللي عنده النصب والمفردة المكون مضاف شبه عنده الخلاف، شنو هذا؟ النصب. كاين اللي عنده الضم والفتح ونحو زيد زائد سعيد وسعيد، هذاك شنو عنده؟ زيد عليه ديك سعدة سعدة الأوسي تاهي مين؟ اللي عند الضم والفتح. زيد عليه اللي عنده النص الضم والنص فينو؟ وضمم أو انسي، هذه أحكام المنادى. مو أحكام المنادى ذي يجي أحكام التوابع، توابع المنادى. ثم ذي يجي أحكام مضاف إليه المتكلم، هذه أربعة الفصول عم سيدي اللي كيف النداء، واضح؟ قولوا شحال الفصول؟ أربعة. الفصل الأول واش يتعلق؟ بأحكام حروف النداء وعددها. الفصل الثاني بأحكام المنادى. الفصل الثالث بتوابع المنادى. الفصل الرابع بأحكام المنادى لياء المتكلم. هذا أربعة؟ أربعة. نبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول المنادى عنده الحروف ديالو. الحروف ديالو هنا سبعة. وللمنادى النائي أو كالنائي. معنى المنادى البعيد حقيقة أو حكم البعيد، النائي أو كالنائي، معنى اللي بعيد أو كالبعيد، عنده يا وعنده أي، اي يمكننا نعملو فيها جوج، نعملو اي واي، ونعملو ودا نعملو ايا، ودا نعملو هيا، ودا نعملو الهمزه ونزيدو وا. هذه حروف النداء. بهذا مش يكون عندنا 8 دابا، وعلى الظاهر المصنف سبعه. لا عملنا يا ها واحد، اي جوج. هاد اي اللي بغينا نعملوها في لغه اي غيولوا ثلاثه. ايا هيا الهمز و شحال هذه؟ سبعه. ولا عددنا كاي فيها جوج ولو 8. هذا هي حروف النداء. واضح نعم سيدي؟ حروف النداء عددها سبعه. شنو؟ يا واحد، وأي وآ وأيا وهيا، والهمز للداني. بالنسبة للمصنف رحمه الله عنده البعيد وحكم البعيد فيه يا وأي وآ وأيا وهيا. هذه كل شيء، هذه كل شيء للبعيد. شحال هي؟ ستة ولا خمسة؟ قول خمسة. خمسة الألفاظ. ولا عددنا أي فيها جوج ما يكون ستة الألفاظ. هذه ستة الألفاظ المصنف اللي خدمها البعيد. معنى البعيد اللي بعيد، كالبعيد نائم غافل ولا يغطش الباب بحال هكذا. هذا هو، هذا معنى الهمزة. عنده بن للباء قارب، ولكن ما عندنا شي منزل البعيد منزلة القارب، هذه ما كايناش عندنا غير قارب حقيقة. أما بعيد ومنزل منزلة القارب كيف غيكون؟ هذه ما لا تصورش. هو في طنجة ونعمل له ونقول له لا نزل منزلة القارب، هذه ما تكونش شيء. مثلا البعيد نزلوا منزلة القارب منزلة البعيد واخا، ولكن البعيد منزلة القارب يتصور فيه؟ ما يتصورش. إذا الهمزة للقارب، ما عندنا شي منزل منزلة القارب، عندنا هذه؟ ما يتصورش، يعني هذيك ما يتصورش. مثلا سيد فرسي وانت باش نعيط له ولا نقول انا نزلت منزلة القارب، هذه ما تكونش. ولكن ها في ما يغطش الباليين نزل منزلة البعيد واخا. إذا الهمز للداني صحيح. و انبل للمندوبي، وزيد لا يا اذا كان الامن الانس. هذه هي اللي تقدمت تدخل هنا في المندوب، ولكن اذا كان اللبس مامونا صافي. هذه هي الحروف ديال النداء والمواضع ديالها. مثلا بالنسبه للبعيد عنده خمسه او سته، عنده يا وعنده اي وعنده بالمدة هذيك بالمدة وآيا وهيا وأي. لعملنا فيها جوج مش يوليو ستة. الهمزة للداني، للداني هو القريب. عندنا المندوب جوج، عنده و هذا هو الأصل، و يا إذا أمن اللبس. قال المصنف وأويا وغير و لدى اللبس السنب. مثلا ويا اذا كان اللبس الحيله، واذا كان الامن يجوز. هذا هو مذهب المصنف. هنا المذهب للمبغيد شفتوها في المحاشي شنو يقول؟ ايا وهايا للبعيد، واي والهمزه للقريب، ويا للجميع. اذا بالنسبه للمبغيد عنده ثلاثه اقسام معوطه مزيان. شنو عنده؟ أيا وهيا للبعيد، وأيوة والهمزة للقريب، ويا للجميع. ابن بوهان عنده حاله، ولكن يقول أي للمتوسط، أي فين نعملوها؟ إذا المراتب عند ابن بوهان ثلاثة، البعيد والقريب. ولا عنده يا للجميع وأي للمتوسط والباقي هذا كذا إلى آخره. وقال الإمام أجمعوا على نداء القريب بما للبعيد، هذه فيها اتفاق. معنى قريب ونعيطوا له بالبعيد، علاش؟ لأجل التنزيل. ولكن العكس ما كاينش، العكس ما يتصورش. وكذلك لمجرد التوكيد، هو قريب وأنا بغيت نأكد يجوز. معنى إذا القريب ينادى بالبعيد في حالتين، عند التنزيل وعند التوكيد. معنى إذا أردنا أن نؤكد وإذا أردنا الى نزلنا صافي. وهذه الادوات شكون الاصل فيها؟ الاصل ديالها هي يا، هذاك هي الاصل. هذا الحروف النداء شكون اللي يماهم؟ يا، ما تقولش يا يا، حرف النداء فيه جوج، يا والالف. يا هي ام، هي اعم الادوات، اذ تدخل كل نداء، لان النداء القريب يكون فيه يا، صحيح، ولا يقدر عند الحذف غيرها. حروف النداء ما تتحذفش الا يا، ما يمكنش نقول انت هيا محذوفه، ما كايناش ايا محذوفه، الهمزه محذوفه، شكون اللي يتصور انه يكون محذوف؟ يا. وتتعين فين؟ في اسم الجلاله والاستغاثه وايها ايتها. اذا شنو الامتياز اللي عنده؟ شحال؟ ثلاثه. انها اعم الادوات، علاش؟ تدخل كل نداء. الخصيصه الاولى، الخصيصه الثانيه هي التي تحذف، يمكن تحذف، تتعين في هذه المواضيع. صافي، شحال هذه المزايا؟ ثلاثه ديال المزايا. وثم تكلم قال الامام فائده بذاها بعضهم على ان حروف النداء اسماء وافعال. كاين اللي يقول هيدا، يقول هذا مثلا هي شنو؟ اسم فعل. زيد اسم فعل. اذا كان اسم فعل ماشي تكون هي جمله اسميه ذيك الوقت. اش غتكون هي ذيك الوقت جمله النداء؟ قولوا ماشي يكون جمله اسميه، لان حروف اسماء الحروف ماشي تكون هي من جمله. مثلا هيهات العقيق، هيهات العقيق شنو من جمله هذه؟ اسميه، ماشي يكون هذا بحال هذه. هنا بهذا المعنى غتكون الهمزه تكون فيها ثلاثه، كاين الهمزه اللي فعل، كاين الهمزه اللي حرف، كاين الهمزه اللي اسم. الهمزه اللي فعلها اي، فعل امرنا لك اي مكسوره. الهمزه اللي حرف، الهمزه اللي استفهام، الهمزه اللي اسم، الهمزه اللي نداء. شحال عندها؟ معنى الهمزه فيها ثلاثه المعاني. كاين الهمزه اللي فعل تكون واء اي، هذاك اي، قولي ذلك حفو اي، اذا اي فعل امر، وآي اي اي فعل امر، فحوى وعايا اي اي. وتكون حرف هي الهمزه للاستفهام ازيد، وتكون اسمان هي حرف النداء على هذا القول. هذا قول المصنف رحمه الله. وللمنادى شكون احسن هنا؟ نعملوا الفتح حسن، نعملوا المنادى احسن من المنادي. اذا معنى هذه، هذا المنادى له الفاظ ينادى بها، صحيح. ويمكن نقولوا نعملوا المنادي، هذه الفاظ يستعملها المنادي، كله صح. قل مثلا هذه الفاظ تستعمل في المنادى، ينادى بها المنادى. او قل شكون اللي عملها؟ المنادي، ولكن المنادى بالفتح حسن. هذا ما يتعلق بالبيتين الأولين. شنو الموضوع البيت الأولين؟ عدد حروف النداء ومواضعها. إذا حروف النداء ومواضعها، هذه العبارة هذه هنا، وزيد قمت فينا بأمرنا هي عمر، فين هذيك؟ وقمت فينا بأمر الله يا عمر. شوف يا عمر، مات عمر بن عبد العزيز، والناس اللي خاطبوه بهذا الخطاب هذا شنو غيكون هنا؟ هذا لا، هذا هي الندبه هذه، ان هنا ما يلتبسش لنا النداء، لان الا كان عمر حي ربما فهموا النداء، ولكن هنا عمر ميت، هذا راه ندبه هذه. هذا معنى قال المصنف رحمه الله وغيره اجتنب عند اللبس. غيره شكون غيره؟ يا، لأن المندوب عنده جوج، شنو عنده؟ يا و دائما، ويا إذا أمن اللبس. هنا هذه العبارة وقمت فينا بأمر الله يا عمر، باين هنا يا عمر عمر بن العزيز ميت، إذا لك ميت هذاك ماشي نداء، هذاك ندوة. ثم قال المصنف رحمه الله وغير مندوب ومضمر وما جم استغاثا قد يعرف على ما. علاش ماشي نتكلموا هنايا؟ هنا مش يتكلم الإمام رحمه الله هذا حرف النداء واش يمكن له يتحلف، المواضيع اللي غيتحلف فيها والمواضيع اللي ما يتحلفش فيها، هذا الموضوع. شنو الموضوع هنا؟ حرف النداء واش يمكن له يتحلف، وشكون الحرف اللي يتصور انه يتحلف؟ يا، والباقي ما يتصورش يتحلف. ولكن هذه هي اللي لا تحذف، فين المواضيع اللي تحذف فيها والمواضيع اللي ما تحذفش فيها؟ على هذه اللي هضر دابا. هنا المصنف قال المندوب والمضمر والمستغاث، شحال هذو؟ ثلاثه. هذا غير هذا قد يعرض، اما هذا ما يتعرضش، هذا ما يتعرضش، يعني معنى قد يعرض قد يحذف. وغير مندوب وغير المضمر وغير المستغاث قد يعرى، اي يعرى عن حرف النداء. شحال هذو؟ ثلاثه. غير ثلاثه، زيد عليهم اسم الجلاله، زيد عليهم التعجب، زيد عليهم البعيد، زيد غيرهم النكره غير المقصوده. شحال هذو؟ سبعه. هذه من السبعه الحذف ممنوع فيها، يتحذف ولا ممنوع؟ ممنوع. هذه من السبعه وزاد من المحش، المندوب والمضمر والمستغاث واسم الجلالة والتعجب والبعد والبعيد والنكرة غير المقصودة. شحال هذا؟ سبعة. هذا من السبعة ممنوع يتحذف حرف النداء، لأن الحذف ذي نافي هذا المقاصد اللي هنا، لأن كلمة المندوب والمستغاث خص الصوت طويل، لأن المندوب سيقول وا يا عمر يا سيغوت، لحذفته إذا ينافي هذا مد الصوت، لأن لحذفنا كيشي مد الصوت. المستغاث يا فلان للمسلمين، يا زيد لعمرين، يا زيد شي يطلب، لأن الاستغاثة طلب مد الصوت، لحذفنا ما بقاش مد الصوت. مثلا بالنسبة للضمير، لأن الضمير يلتبس ما مشي نعرفو شي واش نيدا ولا ماشي نيدا، خصنا نحرفو نخليو حرف النيدا باش نعرفو نيدا، فهمنا؟ إذا أنت غيلتبسنا، خصنا نخليو يا باش نعرفو حرف كاين النيدا. شنو السبب اللي ما يتحلفش حرف النيدا؟ باش ما يلتبسش علينا المنادى بغير المنادى. شحال هادو؟ ثلاثة. زيد عليها المنادى البعيد، المنادى البعيد شنو خصو؟ خصو مدى الصوت. المتعجب منه شنو خصو؟ حالو حال المستغاث شنو خصو؟ مد الصوت. النكره غير المقصوده شنو خصها؟ مد الصوت، حتى هي خصها مد الصوت، النكره المقصوده حتى هي خصها مد الصوت. اذا هذه المسائل ذينا فيها اني حق الحذف، وضحنا مسالي؟ هذا ما يجوش فيها الحذف. علاش ما يجوش فيها الحذف؟ لانها حرف حرف الحذف ذينا في المقاصد. بالنسبه للمندوب شنو خصو؟ مد الصوت، ولا حذفنا ما بقاش مد الصوت. بالنسبه للمستغاث شنو خصو؟ مد الصوت. بالنسبه للمنادى البعيد شنو خصو؟ مد الصوت. بالنسبه للمتعجب منه شنو خصو؟ مد الصوت. بالنسبه للنكره غير المقصوده شنو خصها؟ مد الصوت. بالنسبه لاسم الجلاله شنو خصو؟ ماشي خصو مد الصوت، لان خصنا حرف النداء باش نعرفوا منادى، والا ما مش نفهموش منادى، لأن اسم الجلالة لا ينادى إلا بيا، خصنا نخليو نسمع باش نعرفو منادى، خصنا نقولو يا الله، خصنا نخليوها باش نعرفو بأن كاين المنادى. والضمير خصنا يكون تسمى حرف، علاش؟ باش نحرفو باش نعرفو بأن تسمى منادى، هذا هو. جوج باش نعرفو كاين النداء شنو هو؟ اسم الجلالة والضمير، والباقي تحتاج إلى مد الصوت. هادم ستة المسائل ياك، شنو بقى لنا؟ قلنا اسم الإشارة، لا هذم سبعة، قلنا اسم الإشارة، شكون هاد السبعة؟ المندوب والمستغاث والضامر والمتعجب منه وزيد والنكرة المقصودة والمناد البعيد واسم الجلالة. شحال هذم؟ سبعة. هاد السبعة ما يتحذفش معها في النداء. بالنسبة لخمسة ليش تحتاج؟ إذا مد الصوت. وبالنسبة للجلالة باش ماشي نعرفوه بان كاين النداء تما، والضمير ايضا باش نعرفوا النداء. شكون اللي بقى المسائل قليله هو اسم الاشاره واسم الجنسي. قال المصنف رحمه الله: وذاك في اسم الجنس والمشار اليه. قال لا، وذاك في اسم، شنو وذاك؟ اي التعري، اي الحذف. في اسم الجنسي، هذا اسم الجنسي هذا خصنا نقيله، نعملو المعين، خصنا نعملو يا رجل. اما الا كان يا رجل نكون نكره غير المقصود، هذا داخل في الوجود، هذا خصو يتقيد. هذا اسم الجنسي شنو هو؟ المعين، هو النكره المقصوده. ما نخليوش يا رجل، يعني انا رجل ما يتحذفش. المشار له، شنو المشار له؟ المشار به هو يا هذا. هذا الا ان يا هذا ما خصوش يكون فيها كلمه الخطاب، يا هذاك لا يجوز، يا هذاك ما يكونش، وهذاك المضمر خصو يكون الخطاب انت اياك، اما هذا ما يجوش غير بالله. هذا هو. فين نصبحوا هنا ثلاثة المراتب؟ شنو ثلاثة المراتب؟ ما يمنع الحذف، ما يقل الحذف، اسم الإشارة، اسم الجنس المعين أي النكرة المقصودة، والباقي بكثرة، الباقي بكثرة. من جملة بكثرة هو العالم، يا يوسف، يا زيد، يا محمد، هذا ماله بكثرة. كذلك أيها، تهي بكثرة، أيها أيتها. كذلك المضاف، عباد الله، عبد الله، رسول الله، إلى آخره. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة الأنواع شنو فيها؟ بكثرة. شنو هي؟ العالم، وأيها، والمضاف. هذا قول المصنف رحمه الله. وذاك في اسم الجنس والمشار له. قال لا، والمشار له هنا خصك الأولى معنى والمشار به، لأن المشار له هو الشخص الذي يشار، هذاك ما يتناداش، ماشي هو لفظ النداء، حنا نتكلم على لفظ النداء، لفظ يكون اسم الإشارة، أو الاسم الذي يستعمل في المشار له، واحد من جوج، إما المشار به أو الاسم الذي يستعمل في المشار له. هذا قول المصنف رحمه الله. ومن يمنعه فانصوا عاذله. شنو يمنعه؟ اللي يقول اسم الجنسي وقت ما يتحذف شيء، انصوا اللي ضده. الذي يلومه ويوبخه انت كل معه، كل مع ذلك الذي نال. معنى المصنف واش مع المانع او لا مع المجوز؟ مع المجوز بالقله. وقال هنا الامام المحشي رحمه الله: الصواب هو التفصيل، والانصاف القياس على الجسم لكثرته، وقصران على الاسم الاشاره على السمع. هذا هو الانصاف. معنى من ناحيه الاسم الجنسي هذا يمكن نقيسه عليه، والاسم المشار توقف على السمع اذا كنا في باب اسم الاشاره حتى يسمع، اما اذا كان في النكره المقصوده يجوز يقاس عليه ولكن قليل. ثم قال الامام رحمه الله: وابن المعرف المنادى المفردة الذي في رفعه قد عهد. اذا قرينا الفصل الاول، الفصل الاول باش يتعلق باحكامنا، قرينا اللغة اللي كاين في النداء شحال؟ أربعة. وقيل النداء لغتان، طلب مطلق الدعاء، والنداء اصطلاحا وما يغيد عليه. وتكلمنا على حروف النداء عددها، وتكلمنا شكون الأصل فيها هو يا، وتكلمنا باش تتميز، باش تتميز بخصائص ثلاثة، وتكلمنا على المراتب. عند المصنف عنده مرتبتان، البعيد وحكم والحقيقي والباقي القادم. والكين اللي عنده ثلاثة، وكين عنده اللي أربعة، كين اللي يعمل القريب والبعيد والمتوسط، وكين اللي يعمل القريب والبعيد، وكين الجميع. ثم المصنف رحمه الله تكلم حرف النداء في شكون اللي يتحذف، اللي يتحذف هو يا. كين المواضيع اللي يمنع فيها الحذف يا سبعة، كين المواضيع يقل فيها الحذف جوج، والبقية يكثر. هذيك يقل قيل مقصون على السماع، وقيل يجوز. التحقيق تفصيل، اسم الإشارة يقصر على السماع، والباقي الان ماشي نبداو نتكلموا على الفصل الثاني. شنو موضوعه؟ احكام المنادى. احكام المنادى شحال فيها الاقسام؟ اربعه. ما فيه البناء فقط، ما فيه النصب فقط، ما فيه الفتح والضم، ما فيه الفتح والنصب، هذو خمسه صافي. وابن المعرف